بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمما ورد في باب الوصية بالنساء حديث معاوية ابن حيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعاوية بن حيدة رضي الله عنه قشيري، كانت وفاته في خراسان، وذلك أنه ذهب إليها غازيا فمات هناك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، إلى آخر ما ذكر. وفي بعض الروايات أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، يمكن أن يقصد بهذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه عنى نفسه، ولكنه ما أراد أن يبين عن ذلك. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو السائل، وسؤاله هذا يدل على اهتمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمعرفة الحقوق الواجبة عليهم. فالإنسان ليس همه أن يأخذ حقه فحسب ولا يبالي بحقوق الآخرين، بل يجب على الإنسان أن يعرف ما له وما عليه من أجل أن يؤدي الحقوق إلى أصحابها، ولا يحصل منه تقصير في حق أحد. قال: أن تطعمها إذا طعمت، يعني إن كان يجد، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، ولا تهجر إلا في البيت، إلا لي مقصد، إلا لعذر، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه في مشربة وهي حجرة علية. فالشاهد أن هذا الحديث تضمن بعض حقوق المرأة التي تكون على زوجها: يطعمها بالمعروف ويكسوها بالمعروف بحسب وسعه وما أعطاه الله تبارك وتعالى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وإذا أدبها قال: ولا تضرب الوجه ولا تقبح. هذا يدل على أنه له أن يضرب كما قال الله عز وجل، يعني مفهوم المخالفة في هذا الحديث جاء مصرحا بمنطوق قوله تبارك وتعالى: واضربوهن. ولكن هذا الحديث بين أمرا آخر، وهو أن هذا الضرب لا يكون على الوجه، ولا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه من جهة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله خلق آدم على صورته، على صورته، والضمير على الأرجح من أقوال أهل العلم يرجع على صورته، يعني الله تبارك وتعالى. وليس معنى ذلك أن وجه الإنسان يشبه وجه الرب تبارك وتعالى، فالله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولكن ذلك يحمل على أن الله عز وجل له بصر وله سمع يليقان بجلاله وعظمته. فالشاهد أن هذا الذي عليه عامة أهل السنة، عليه الجمهور، إلا من شذ وقال بغير هذا كابن خزيمة رحمه الله، فإنه قال: على صورة المضروب، فإن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة هذا الإنسان الذي يضرب على الوجه. فالشاهد أنه قال: لا تضرب الوجه، لا يجوز ضرب الوجه، أكرم ما في الإنسان وجهه، ووجه الإنسان هو الذي يكون به، يكون مرآة يظهر به مشاعر الإنسان وما يحصل من قبوله أو رفضه أو غير ذلك. ولذلك الإنسان إذا جاء إلى غيره من الناس ينظر إلى وجهه ليعرف هل هو غاضب، هل هو راض عنه، هل هو يحبه، هل هو يجفوه. نعم، فالوجه أكرم ما في الإنسان وفيه الحواس الخمس. نعم، فلا يجوز أن يضرب الإنسان على وجهه، فهذا أمر محرم. لا الولد يضرب على الوجه، ولا الزوجة تضرب على الوجه، ولا الخادم، ولا الأمة، ولا الطالب، ولا غير ذلك. لا يجوز الضرب على الوجه، حتى الدابة لا تضرب على وجهها. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى دابة موسومة على الوجه فقال لعن الله من فعل هذا، حتى وسم الدواب على وجوهها. هذا وهي بهيمة دابة، فكيف بالإنسان المكرم؟ وهكذا كان العرب يكرهون بعض الضرب، مثل الضرب على القفا، فإن هذه الضربة يضربها العبد عندهم، وكانوا ما يحبون هذا ويكرهونه. وهكذا بعض ما جاء عنهم في كراهية بعض صور الضرب. على كل حال، لا تضرب الوجه ولا تقبح. معنى لا تقبح أي لا تقبح الوجه. ما يقال للبعيد قبح الله وجهه، فهذا لا يجوز، لأن هذا الوجه كما ذكرنا بهذه المثابة. قال ولا تهجر إلا في البيت، لا تهجر إلا في البيت، والمقصود بالبيت هو المكان الذي يقيم فيها الرجل مع امرأته، يعني صلاة المرأة في بيتها، والمقصود ما نسميه بالغرفة اليوم. نعم، فلا يهجر إلا في البيت، بمعنى أنه يدير ظهره إليها، يدير ظهره إليها، لا أنه يهجرها فيذهب خارج المنزل، فهذا بل لا ينام في المجلس مثلا أو في غرفة أخرى بعيدا عنها، وإنما يدير ظهره إليها، فلا يعاشرها ولا يجامعها، فقط هذا الهجر. ولا يهجرها في الكلام، لا يكلمها. قال ولا تهجر إلا في البيت. والحديث الآخر الذي بعده وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكملهم إيمانا أحسنهم خلقا، الدين والإيمان. الإيمان 64 شعبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان ليس هو مجرد التصديق والإقرار والانقياد القلبي، لا، الإيمان أشياء تصدر من لسان الإنسان، من النطق بالشهادتين، ومن الكلام الطيب مع الناس، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك أيضا ما يصدر من الإنسان من الأفعال والتصرفات التي تكون بجوارحه. فالصلاة إيمان، وهكذا أيضا الحج إيمان، والصدقة إيمان، والصيام إيمان، وما إلى ذلك، كل الأعمال الصالحة من الإيمان. فهنا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يمكن أن يكون السبب في هذا والله تعالى أعلم أن الإنسان عادة يحرص أن يأتي بأركان الإسلام وشرائع الدين الظاهرة، يعني تجد الإنسان يصلي ويصوم ويحج ويزكي، ولكنه سيء الخلق، لا يكمل أخلاقه، فتبقى هذه الأمور كثير من الناس لا يبالي بها، فيكون منه تصرفات سيئة في حق الآخرين، يعاملهم بمعاملة سيئة، يعامل أهله، يعامل زوجته، يعامل أولاده بمعاملة قاسية فظة. نعم، فمثل هذا يكون نقصا في إيمان الإنسان. فإذا كمل هذه الأمور التي هي شرائع الإسلام بتحسين الأخلاق، فإن هذا يكون كمالا في إيمانه. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وخياركم خياركم لنسائهم، هذا على ظاهره، خياركم خياركم لنسائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. وكذلك أيضا خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال، العادة الغالبة أن الإنسان يتصنع عند الآخرين ويحسن الأخلاق عندهم، وإذا دخل في البيت ألقى الكلفة وظهرت أخلاقه على حقيقتها، فبدأ يرفع صوته وبدأ يتعامل بفظاظة وغلظة، ولربما دق الهاتف مباشرة ينقلب رأسا على عقب 180 درجة، فبدأ يعطي معسول القول وطيب الكلام وأخلاق جميلة وحسنة. لماذا هذا التناقض؟ فالإنسان الذي يكون صالحا في بيته حيث لا يراه الناس وتكون أخلاقه طيبة كاملة فاضلة في بيته، مع أنه قد ألقى الكلفة فهو لا يتكلف لأحد في بيته، يظهر على حقيقته تماما. كيف السفر الآن؟ قيل له سفر لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. تسافر مع إنسان يوم أو ليلة أو ليلتين ويكشف لك أمور كثيرة جدا ما كنت تتصورها عنه، فكيف بالمعاشرة الدائمة بين الرجل وامرأته؟ فهذا تظهر به طبيعته تماما من غير أي تكلف. يمكن يتكلف أسبوع في أول الزواج، لكنه بعد ذلك يظهر على معدنه. فإذا كان هذا الإنسان دمث، طيب، خلوق، كريم، مفضال على أهله، فهذا خيركم خيركم لأهله. فمثل هذا لا تسأل عن حاله مع الآخرين. إذا كان مع أهله بهالمثابة، فبالعادة أن الإنسان يحاول أن يتكلف مع الآخرين الذين لا يراهم إلا لماما، ما يراهم إلا قليلا، يحاول أن يتصنع لهم إذا لقيهم بالبشر والترحاب والكلام الطيب، فإن ذلك لا يستثقل في النفوس عادة، وإنما الذي يكون فيه الكلف هو المعاشرة الدائمة الطويلة التي تظهر فيها أخلاق الإنسان، حيث يبدو في حال الانزعاج، في حال مغالبة النوم، في حال المرض، في حال تغير المزاج. أما إذا خرج للآخرين فهو يوزع ابتسامات في الغالب. فإذا كان الإنسان طيب الخلق مع أهله، فالأصل أنه مع الآخرين من باب أولى لما يفعله أكثر الناس مما ذكرت. فهنا قال خيركم أو خياركم خياركم لنسائهم، خياركم خياركم. لاحظ هنا الخيرية، قال أكمل الإيمان المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هنا خياركم خياركم لنسائهم. فهذه قضية تساهل فيها أكثر الناس إلا من رحم الله عز وجل. والعلماء رحمه الله تكلموا عن مسألة الأخلاق، هل هي قضية غريزية ولا قضية مكتسبة؟ فمن أهل العلم من يقول غريزية، تجد البيت، تجد الناس يتوارثون الأخلاق الفاضلة، وتجد بعض البيوت الخشونة يتوارثونها أبا عن جد. ومن أهل العلم من يقول هي مكتسبة، والأقرب الله تعالى أعلم أن منها ما هو غريزي، مثل الحياء الآن غريزي. لو جئت بطفل عمره سنة ونص أو سنتين أو طفلة، لربما يبدو من بعض أحيانا المواقف منكسرا يظهر عليه الحياء، فهذه أمور غريزية. نعم، وهنا وأيضا تكتسب بالممارسة والتكلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فيمكن الإنسان يكتسب الحلم، أي يكتسب الأخلاق الدماثة واللطافة مع الناس وما أشبه هذا بالممارسة وترويض النفس والتعود. والموفق من وفقه الله عز وجل. والمشكلة أن الكثيرين أصلا لا يتفطنون لهذا المعنى، لا يفكرون فيه ولا يرون أنه من الأمور التي يحتاج إليها. نعم، ولربما نبه الواحد منهم إلى أن أخلاقه مثلا جافة وأنها سيئة وفيه رعونة، وكابر وقال أبدا هذا الكلام غير صحيح، وأثنى على نفسه بما يظن أنه أهله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.